难道你们要加以污蔑和亏枉而把它取回吗？你们怎能把它取回呢？你们既已同床共枕，而且他们与你们缔结过一个结实的盟约。 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 你们不要娶你们的父亲娶过的妇女，但以往的不受惩罚，这却是一件丑事，却是一件可恨的行为。这种习俗真恶劣。 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم مننسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكمفإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما 安拉禁止你们娶你们的母亲、女儿、姐妹、姑母、姨母、侄女、外甥女、乳母、同乳姐妹、岳母，以及你们所抚育的妓女，即你们曾与他们的母亲同房的。如果你们与他们的母亲没有同房，那么你们无妨娶他们。安拉还严禁你们娶你们亲生儿子的媳妇，严禁你们同时娶两姐妹，但以往的不受惩罚。安拉却是至赦的，却是至慈的。 النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهنفآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما 他又严禁你们娶有丈夫的妇女，但你们所管辖的妇女除外，安拉以此为你们的定制。除此外，一切妇女对于你们是合法的，你们可以借你们自己的财产而谋与妇女结合，但你们应当是贞洁的，不可是淫荡的。介于你们成婚的妇女，

只是安拉的，安拉足为监护者。 وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 如果安拉抑郁他就毁灭你们这些人而以别的民族代替你们。安拉对于这件事是全能的。谁预想今世的报酬，你就告诉谁。安拉那里有今世和后世的报酬。安拉是全聪的，是全明的。 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا 信教的人们啊，你们应当成为维护公道，为安拉而作证的人，即便不利于你们自身和父母和至亲，无论被证的人是富足的还是贫穷的，你们都应当秉公作证。安拉是最易于关切富翁和平民的，你们不要顺从私欲，以致偏私。如果你们歪曲事实或拒绝作证，那么安拉却是撤之你们的行为的。 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 信教的人们啊，你们当确信安拉和使者，以及他所降世给使者的经典和他以前所降世的经典，谁不信安拉、天神、经典、使者、末日，谁却已深入迷雾了。 ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا 先信教后叛教再信教再叛教，而叛逆日增的人，安拉不会赦宥他们，也不会指引他们任何道路。 بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله 你通知违信者，他们将受痛苦的刑罚，

而以不信教者为盟友，你们欲为安拉立一个不利于你们的明证吗？违信者必坠入火狱的最下层，你绝不能为他们发现任何援助者。 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيماما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما 为悔罪自新信托安拉且为安拉而虔诚奉教的人是与信士们同等的安拉将以重大的报酬赏赐信士们。如果你们感恩而且信教，安拉何必惩罚你们呢？安拉是博施的，全知的。 La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim.وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرونبالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاأولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 安拉不喜爱任何人宣扬恶事，除非他是被亏枉的。安拉是全聪的，是全知的。如果你们公开行善或秘密行善，或恕饶罪行，这对于你们是更相宜的，因为安拉却是至恕的，却是全能的。有些人不信安拉和众使者，有些人欲分离安拉和众使者，有些人说，我们确信一部分使者而不信另一部分，他们欲在信否之间采取一条道路，这等人却是不信教的。我已为不信教的人预备了凌辱的刑罚。 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما 确信安拉和众使者而不歧视任何使者的人，他将以他们应得的报酬赏赐他们。安拉是至赦的，是至慈的。 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم